كان العندليب يعبر بصوته عن تلك الأحلام. قلنا حنبني ودحنا بنينا السد العالي عندما قرر عبد الناصر بناء السد. صورة، كلنا كده عايزين صورة، دعوة للعمل والبناء. بستان الاشتراكية، تعبير عن أفكار يوليو الاشتراكية. افتح افتح افتح افتح نرتاح. لا لا حنكمل، لا حنكمل ده السد العالي. شهد على راس بستان الاشتراكية، واقفين بنهندز عالمية. على راس بستان الاشتراكية، واقفين بنهندز عالمية. أمة أبطال علماء وعمال، ومعانا جمال، بنغني غنوة فريحية. على راس بستان الاشتراكية، واقفين بنهندز عالمية. على راس بستان الاشتراكية، واقفين بنهندز عالمية. أمة أبطال علماء ننده كلنا نده فلاح لإخواته ساعة الري. حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي وجاي. ننده كلنا نده فلاح لإخواته ساعة الري. حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي. ننده كلنا نده قوية. افتح افتح افتح كلنا ننده نده قوية. افتح افتح افتح ننده كلنا نده قوية. افتح افتح افتح كلنا ننده نده قوية. افتح افتح افتح افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية. الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية. افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية. الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية. هو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية. يا فاتح يا المجراية، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية. الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية. افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية. الورد العربي هاد الدنيا قراية. يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا. يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا. افتح افتح حول حول اقفل اقفل. اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل. واقفل عينك وافتح هتلاقي الشوك، الشوك بقى فل وزهور ليمون. صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا، اقفل على الحيرة السيرة وهات شربات للكل، واقفل عينك وافتح هتلاقي الشوق، الشوق بقى فل وزهور ليمون، صبحة في يافا بتضحك والطل تقول افتح صندوق العيد وادي الحلوة مرايا، ادي الحلوة مرايا. كلمة ألف عبد الرحمن الأبنودي أحلف بسماها وبتربها ولحنها كمال الطويل. أحلف بطرقها وأبوابها، أحلف بسماها وبطرقها، أحلف بطرقها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطبع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطبع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، ما تغيب الشمس العربية، ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبطرقها، أحلف بطرقها وأبوابها، أحلف بسماها وبطرقها، أحلف بطرقها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطبع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطبع، أحلف بالمتنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية الشمس العربية. مستمعينا إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر